بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا